فإن تصدقوا فإن تصدقوا عودكم تصيروا فإن تصدقوا رغيدا وأزكى الثبات فإن تصدقوا فإن تصدقوا فإن تصدقوا عودكم تصيروا فإن تصدقوا رغيدا وأزكى الثبات فإن تصدقوا